قريب السويد أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من كل ضال من قرب ينزل منزل مبارك وأنت خير المنزلين إن في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين فمن شأن بعد قال الله لفصل لي رسول من نعبد الله ولكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة وأترفنا في حياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متمكم تترابا وعظاما أنكم خلون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا متوحية ونحن بمبعوثين إن هو إلا رجل يفترى على الله كذبا ونحن له مؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم صيحة العقاب بجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.